النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم عبد الله حامد. سيداتي وسادتي، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب مستقبل الثقافة في مصر لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، الذي كتبه ونشره عام 1937. القراءة الحرة وإعراض التلاميذ والمعلمين عنها. إلغاء امتحان النقل وتيسير امتحان الإجازات العامة، ومنح المعلم ما هو أهل له من الثقة، ومنح التلميذ ما هو في حاجة إليه من الراحة والفراغ، كل ذلك سيعين على حل مشكلة أخرى نشكو منها ونضيق بها ولا نعرف كيف نجد لها حلا، وهي مشكلة الإعراض عن القراءة الحرة السمحة التي لا تتقيد بمنهاج الدرس وبرنامجه، ولا تقتصر على الكتب المقررة والمذكرات التي يمليها المعلمون. هذه القراءة الحرة هي نصف التعليم العام، ولعلها أن تكون أقصر من نصفه، ولعلها أن تفيد المتعلمين أكثر مما تفيدهم الدروس والكتب التي يكرهون على قراءتها إكراها. ذلك لأن الإنسان ينتفع بما يقبل عليه عن رغبة وميل أكثر جدا مما ينتفع به ويقبل عليه عن إكراه وقصر، لأن الإنسان قد خلق كذلك، يؤثر الحركة الحرة على الحركة التي تفرض عليه فرضا، يخيل إليه حين يعمل حرا مختارا أنه حر مختار حقا، وأنه يأتي من الأمر ما كان يستطيع أن يدع لولا أن إرادته قد تعلقت به ودعت إليه. ولو أنك امتحنت التلاميذ الذين يتعلمون في المدارس الأجنبية في مصر والتلاميذ الذين يتعلمون في المدارس الأوروبية بوجه عام، وأتيح لك أن ترد ما في نفوسهم من العلم، وما في عقولهم من المعرفة، وما في قلوبهم من الشعور والحس إلى أصوله ومصادره، لتبينت من غير مشقة ولا جهد أنهم مدينون بهذا كله على الأقل للكتب التي يقرؤونها والنظرات الحرة التي يلقونها على ما حولهم من الحوادث والأشياء، وللأحاديث المختلفة التي يسمعونها ويشاركون فيها أكثر مما هم مدينون لما يلقي عليهم المعلمون من الدروس وما يملون عليهم من المذكرات. والواقع أن دروس المعلمين في المدرسة التي تستحق هذا الاسم يجب أن تكون إرشادا لا تلقينا، ودفعا إلى استكشاف الحقائق واستنباطها لا فرضا لهذه الحقائق على عقول الصبية والشباب، ولن يستطيع المعلم أن يرشد التلميذ وينمي فيه ملكة البحث والحاجة إلى الاستطلاع ويقوم ما يعرض له من الخطأ في هذا كله إذا كان مضطرا إلى أن يعد للتلميذ للنجاح في الامتحان، فأنت لا تستطيع أن تكلفه أمرين متناقضين، هما أن يعد لك أداة تؤدي الامتحان وتنجح فيه، وأن يعد لك في الوقت نفسه إنسانا حرا مفكرا يبحث ويستكشف ويدرس ويستنبط ويكون لنفسه رأيا فيما حوله من الأشياء. ولو أن المعلم كان من القوة والبراعة والامتياز بحيث يستطيع أن يحدث المعجزات ويخلق المتناقضات وينشئ لك هذا الكائن الغريب الذي هو آلة قابلة من أحد وجهيه وقوة فاعلة من وجهة الآخر، لم استطاع تلميذه أن يستجيب له ولا أن يقبل منه ولا أن يتهيأ في وقت واحد للامتحان الذي يفني القوة وللاستكشاف الذي يوجدها وينميها. فلا بد إذن من أن تختار بين أن تكون المدرسة مصنعا لتشتغل فيه آلات لتصنع آلات مثلها، وبين أن تكون المدرسة دارا تفتح فيها عقول التلاميذ وقلوبهم لإدراك الحياة وفهمها ولإدراك الطبيعة وفهمها. فإن اخترت الأولى فدع المدارس كما هي الآن، ولا تكلف نفسك تجديدا ولا إصلاحا، فإنها تحقق هذا الغرض على أحسن وجه ممكن. وإن اخترت الثانية فلا أقل من أن تمكن المدارس من تحقيقها ومن أن تزيل العقبات التي تعترض دون هذه الغاية الكريمة. ولست أدري أيشعر الناس وتشعر الوزارة نفسها بما أشعر به، وأجد في الشعور به ألما ممضا، وهو أن التلاميذ لا يعرضون وحدهم عن القراءة، وإنما يشاركهم المعلمون في هذا الإعراض. ولعلي لا أخطئ إذا قدرت أن إعراض التلاميذ عن القراءة ربما كان نتيجة لإعراض المعلمين عنها، فالمعلمون في مصر لا يقرؤون، هذه حقيقة ثابتة. من إضاعة الوقت أن تتكلف إقامة الدليل عليها. هم لا يقرؤون لأنهم لا يجدون الوقت للقراءة، فالمدرسة تستنفذ ما يملكون من الوقت الخصب في جهود لا تخلو من سخف، وهم لا يقرؤون كذلك لأنهم لا يجدون الوقت للقراءة، فالوزارة قد اضطرتهم إلى وضع مادي ومعنوي يضيقون فيه بكل شيء، ويضيقون فيه بأنفسهم قبل كل شيء. هذا ما كتبه الدكتور طه حسين في كتابه مستقبل الثقافة في مصر عام 1937. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي، قرأه اليوم عبد الله حامد، مع تحيات طارق عبد